نزلا من عند الله وما يزال الله لا وما عند الله خير للأبرار وما عند الله لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل خاشعين لله لا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا يا أيها الذين آمنوا اصبروا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي يتساءلون بي والأرحام إن الله كان عليكم نرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس وخلق منك زوجها وبث منهما رجالا كثيرا إن الله كان عليكم رقيبا ولا تأكلوا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم Oh. فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء أو صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن صدق الله العظيم.